حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. غمضت قلبي وجيتك، نظرة لعيوني لقيتك، أنا أشوف الدنيا بيك، الدنيا بيك. لك مني حب خيالي، أنت ملكي ومن حلالي، للنهاية أبقى حبك أني بالحب محتوي. يا الغرام عمري أمك صار أحلى، يا الغرام غالي حبك ما أملا، يا الغرام لك كل أوقاتي طبعا، يا الغرام واني دايب بيك عشقا. تأكدت انت بحياتي، ملكت كل ذكرياتي، شقد احب حبك الي، حبك الي. يا اللي جيت باحلى جيه، عيونك عالميه، تملي قلبي وكل شعوري يمك ينملي. يا سلام مختصر كل الاماني، يا سلام كل دقيقة حبك أني، يا سلام كل ما شميت عطرك، يا سلام أنت عشق الماء أغيرك. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.